قال رحمه الله: المسألة الثالثة، لو فرضناها نزغرأنها، من هنا نبدأ، لو فرضناها نزلت في سبب فهي عامة بقولها، شاملة بنظمها لكل أمانة، هذا يدخل تحت أي قاعدة؟ هذا الكلام ممكن أن نحصره بأي قاعدة؟ العبرة بعموم لفظ لا بخصوص السبب. أحسنت. لو فرضناها نزلت في سبب فهي عامة بقولها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، عامة بقولها، شاملة بنظمها لكل أمانة، الأمانات شاملة لكل أمانة، لا تتخلف أمانة من الأمانات في كونها يجب أداؤها ويجب رعايتها وردها إلى أهلها، لكل أمانة، وهي أعداد كثيرة، أمهاتها أي الأمانات أعداد كثيرة، كما قال، كما سمعت أمس في تعريفها، يندرج تحت التعريف أعداد كثيرة. قال: وهي أعداد كثيرة، أمهاتها في الأحكام الوديعة، فالوديعة من الأمانات، واختلفت عبارات المعرفين والضابطين لها، فقيل في تعريفها توكيل لحفظ مال غيره تبرعاً بغير تصرف، هذا تعريف للوديعة، توكيل أو توكيل لحفظ مال غيره تبرعاً بغير تصرف، فيودع عنده بعض المال ويحفظه تبرع، ولا يتصرف الوديعة، تبقى عنده ولا يصلح له التصرف ولا ينقلها من مكان إلى مكان إلا بإذن المودع، إلا بإذن المودع، إذا قال له ضعها شوف في الجهة الفلاهنية إلى آخر ذلك وتكون محاطة بكذا ثم يتنقل بها، خطأ، فإنه لا يتصرف فيها، ولا يتصرف فيها أيضا كذلك بالاستعمال، لا يصلح أن تستعمل الودائع، الودائع تبقى على ما هي، وديعة عندك، مودعة عندك، فلا تتصرف فيها بتصرف إلا بإذن المودع، فإن أذن لك المودع فلا بأس أن يتصرف المودع فيها، أما من غير إذن المودع فلا يتصرف المودع، خطأ. هذا من شرط الوديعة، وهذا تعريفها توكيل لحفظ مال غيره تبرعاً بغير تصرف. ومنهم من قاله قريب من هذا: هي عقد تبرع، هي عقد تبرع بحفظ مال غيره بلا تصرف فيه، عقد تبرع بحفظ مال غيره بلا تصرف فيه، نفس هذا الأول قريب منه. وقال بعضهم: والإيداع توكيل واستنابة، الإيداع توكيل واستنابة في حفظ مال الغير تبرعا، ومعانيها متقاربة. هذا تعريف الوديعة، هي عقد تبرع من شخص يتبرع بهذا الشيء فيضع مال الغير عنده من غير مقابل، وليس له أن يتصرف في هذه الوديعة، والأصل فيها الاستحباب، الأصل في الودائع أنها مستحبة، وقد تكون واجبة إذا خيف على مال الرجل أنه يأتي اللصوص عليه أو يأخذ بعض ظلمة الحكام، وأراد أن يودع عندك هذا المال لا ترده، لا ترده، فربما تصل الوجوب، يجب عليك أن تقبل هذا المال وديعة، لأن أخاك يخاف على ماله وتعاونوا على البر والتقوى، لكن الأصل فيها الاستحباب، وقد تكون أيضا محرمة إذا كان المودع محرما كالحشيشة وغير ذلك من الأمور أو المال المسروق، هذا لا يصلح أن تقبلها وديعة، تجعلها عندك وديعة، هذه أموال مسروقة، أموال الغير، أو هذه أموال محرمة، كيف تودع عندك وتقبل أن تكون وديعة عندك؟ فهذا لا يصلح. فالحاصل هي تدور على الأحكام المعلومة الخمسة، فقد تكون مستحبة، وقد تكون مكروهة، وقد تكون واجبة، وقد تكون محرمة، المحرم إيداعها ومحرم قبول إيداعها. هذا معنى الوديعة على ما سمعته وعلى ما ذكر أهل العلم، توكيل واستنابة في حفظ مال الغير تبرعا من غير تصرف، فلا تتصرف في الودائع، إنما هي تحفظ عندك فقط، فإذا عين لك الموضع الشخص قال ضع هذه الوديعة في المكان الفلاني من بيتك وتكون على الجهة المعينة فلا تخالف مثل هذا الوضع. وهكذا أيضا لا يصلح أن تسافر بها إلا إذا أذن لك صاحبها، فإذا أذن لك صاحبها سافر بها، فإن لم يأذن لك وسافرت بالوديعة تريد الحفظ بها، تريد الحفظ لها ولم يأذن لك وفقدت هذه الوديعة في سفرك فإنك تتحمل هذا وتضمن الوديعة. وأما إذا لم يحصل شيء من ذلك منك وحافظت عليها وحصل لها تلف أو سرقة فلست بضامن، فلا يأتي المودع ويقول هات وديعتي، والسراق هجموا على البيت وأنا قد وضعتها في الموضع الذي هو حرز لها فإذا بها تؤخذ، أو وضعتها في الموضع الذي حرز لها وإذا بالبيت يحترق وجاء على وديعتك، فماذا أصنع لك؟ فالوديعة لا تضمن إلا بالتفريط، فإذا فرط المودع في الوديعة ضمنت الوديعة، وإذا لم يكن ثم تفريط من المودع فإنه لا يضمن، لا يضمن. هذا شيء مما يتعلق بالوديعة مع بيان تعريفها، وهكذا مدارها على الأحكام الأربعة أو الخمسة التي يذكرها أهل العلم: الوجوب والتحريم والكراهة والاستحباب والإباحة. قال: واللقطة، وهكذا أيضا من الودايع اللقطة، وهي ما يجده الإنسان من في الأرض، على تعريف بعضهم ما يجده الإنسان في الأرض من مال بشتى أنواعه، سواء كان نقودا أو ثيابا أو أنعاما أو غير ذلك، فما يجده الإنسان ملقى في الأرض من مال بشتى أنواعه فهو لقطة، سواء كان ثيابا أو نعالا أو نقودا أو غير ذلك من الأمور، فيلتقطه يأخذه، فله ذلك إذا علم من نفسه الحفظ له أن يأخذ ذلك لصاحبه الذي فقده. وقيل هي المال الضائع من ربه يلتقطه غيره، المال الضائع من ربه أي من صاحبه يلتقطه غيره، أو الشيء الذي يجده المرء ملقا يأخذه أمانة، هذه تعاريف متقاربة وهي بمعنى واحد، أو الشيء الذي يجده المرء ملقا فيأخذه أمانة، فهذه حقيقة النقطاء. وقد تكون مالا حقيرا فلا يجب عليك أنك يعني تحفظ لصاحبه، فلك استنفاقه، لك استنفاقه ولك أن تتصدق به بنية صاحبه، ولا يلزمك أنك تحفظ هذه اللقطة سنة كاملة، وإنما تحفظ اللقطة الثمينة التي لها ثمن، وأما اللقطة الحقيرة فإنه إن استنفقها لنفسه أو تصدق بها وهذا أولى بنية صاحبها فلا بأس بذلك دون أن يعرفها سنة، وأما إذا كانت لقطة ثمينة فإنه ينبغي له أن يعرفها سنة في محافل ومجامع الناس التي هي مظنة السؤال عنها، فيذهب يعرفها في الأسواق أو في غير ذلك، أو يعلن عنها كما هو الحال الآن في وسائل الإعلام المقروءة، يعلن عنها فلعلها تصل إلى صاحبها، يصل الإعلان إلى صاحبها، أو يعلن عنها في الأماكن التي الناس يرتادونها وينتابونها كالأسواق والمجامع التي يجلسون فيها، فهذا جيد، ولا يستنفقها إلا بعد سنة كما هو معلوم من حال اللقطة، لا يستنفقها إلا بعد سنة، فبعد السنة فيجوز له استنفاقها، فإن تصدق بها بنية صاحبها هذا جيد، وإن استنفقها ثم جاء صاحبها يريدها أعطاه إياها وأعطاه مثلها أو قيمتها إن لم توجد وقد استنفقت. في إيش بالنسبة؟ لما يلزمه يوجد في مكان لشخص يأخذها يلتقطها، لا في حرز ما يصلح يأخذها في حرز، ما هي لقطة هذه؟ لا ماشي، ما وجد أنا، ما وجدت من ينبه عليه. فالحاصل هو هذا المال الملقى الذي لا يعلم صاحبه فيلتقطه الشخص ويأخذه، وهذا من التعاون على البر والتقوى، فيعرفه سنة غير لقطة الحرم، عرفها الأبد، أما لقطة الحرم فلا، استمر التعريف، وهي شاقة جدا. والآن ولله الحمد في الحرم جعلوا أماكن للنقطة يذهب بها الشخص، بدل ما يجلس يعرفه يذهب بها إلى الأماكن تلك التي أعدت للنقطات فيضعها عندهم وهم يقومون بالشؤون فيها، وأنت قد برئت ذمتك، وينبغي التعاون على أخذ اللقطة، ويصبر الشخص ويحتسب الأجر، فهي مال ثمين يفتقده صاحبه، فأنت تعاون معه، فهو أخوك المسلم يحتاج لمن يتعاون معه، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، فأنت ربما تحب لنفسك أن يتعاون معك بمثل هذا، وربما يكرمك الله بما يكرمك من الخير. وقد ذكر عن ابن عقيل الحنبلي رحمه الله أن بعضهم افتقد شيئا من الذهب، رجل افتقد شيء من الذهب ثم يبحث عن صاع عن من وجده، وقد جعل ثمنا عظيما لمن وجد أنه يعطيه، فقد عقدا من الذهب وجعل الجعل لمن يجد هذا العقد، فطاف فترة حتى وجد العقد مع ابن عقيل الحنبلي فأعطاه ذلك العقد ولم يأخذ منه شيئا رحمه الله. ثم احتاج ابن عقيل إلى أن يسافر إلى بعض البلدان، فسافر خرج سفرا، قال فنزلت بعض المساجد وأنا ببرد شديد فأعطوني شيء للدفء، يعني دفأت به، وصادف رمضان فصليت بهم، قال رمضان في التراويح صليت بهم. ثم قيل لي ما رأيك نزوجك بامرأة، كعادة الناس إذا وثقوا في شخص وأحبوا شخصا نزوجك بامرأة، قال لا بأس، وأبوها قد مات هذه المرأة، فتزوج بها، فقال أول ما دخلت بها فإذا بالعقد الذي وجدته موجود فيها، موجود مع تلك، فسألتها عن هذا العقد ما شأنه، قالت هذا العقد ضاع في الحرم إلى آخر ذلك، وحكت له القصة. ثم قال ماتت ورجع العقد ميراث لي، رجع العقد بحلة ميراثا لي، فانظر إلى الكرامة، تزوجت البنت التي هي بنت الرجل ذلك الذي فقد العقد، ثم عاد العقد له بطريق شرعي من طريق الميراث، ماتت تلك البنت وقال عاد للعقد، ومشيت بعد ذلك إلى بلدي، تركت تلك البلاد التي قام فيها ومشى إلى بلده رحمه الله. فهذه والله كرامة في حفظ الأمانات، أن الله أكرم بن عقيل الحنبلي رحمه الله بالأمانة التي عنده، ورد العقد بابنت ذلك الرجل، تزوج بها ثم مكث معها فترة فماتت، فأخذ ذلك العقد بحلة وذهب إلى بلده. فلله در العلماء وأمانة العلماء. فالحاصل الوديعة يجب، أو النقطة ينبغي العناية بها، وليس من باب الوجوب، ينبغي العناية بها، إذا وجد الشخص من نفسه أمانة يأخذها ويعرفها ويصبر على التعريف ويحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى. وهكذا قال والرهن، والرهن في اللغة هو الثبوت والدوام، يقال ماء راهن أي راكد، ونعمة راهنة وحالة راهنة دائمة، قد تكون معنى الحالة الموجودة وإلا تطلق على الدائمة، فيقال نعمة راهنة وحالة راهنة، ويقال ماء راهن أي راكد في محله. وهكذا قد تطلق أيضا على الحبس، كل نفس بما كسبت رهينة أي محبوسة بعملها، هذا معناها اللغوي. وأما معناها في الشرع كما ذكر علماؤنا رحمهم الله تعالى في تعريف الرهن، فهو عين، جعل عين لها قيمة مالية في نظر الشرع، وثيقة بدين، جعل عين لها قيمة مالية وثيقة بدين، فيضع ذهبا مثلا مقابل دين يأخذه من بعض الناس، أو يضع سلاحه مقابل دين يأخذه من بعض الناس، فهذا معناها الشرعي، جعل عين لها قيمة مالية في الشرع، وثيقة بدين أخذه من صاحب هذا الرهن. وهذا الناس لا زالوا يتعاملون به، فربما وضع سلاحه عن بعض الناس من أجل بعض الديون، أو وضع وثيقة للبيت رهنا عند بعض الناس من أجل أنه محتاج إلى بعض الديون، فهذا مشروع لا بأس به، ولا ينبغي للشخص أن يستغل هذا الرهن بمقابل وعوض، فيقول أنا سأعطيك دينا مثلا، أو يستغل هذا الرهن استعمالا، فإنه لا يجوز استعمال الرهن، فيقول سأعطيك دينا لكن أرهني سلاحك وأنا سألبس السلاح هذا، فيعطيه السلاح وإذا به يتبجح به، هو سلاح الغير يلبس السلاح ذلك، أو يرهن عنده أرض زراعية فيقول أنا سأعطيك أرضي هذه رهن، ما معي شيء الآن، أريد دين 100,000 200,000 مليون، لكن ما عندي الآن، ما أقضيك بعد سنة بعد سنتين، ما عندي الآن حاليا، ما عندي، ربما أقضيك بعد سنة أو بعد سنتين، فقال إيش يضمنني مالي هذا عندك؟ قال هذه الأرض وثيقة الأرض عندك، وخلي الأرض هذه في حوزتك، أو هذا داري الموجود رهن، فلا بأس أنه يرهن، لكن لا يجوز له أن يستعمل هذا الدار ويسكن فيه، أو يستعمل هذه الأرض الزراعية ويزرعها، فهذا لا يجوز. وقد قسم العلماء الرهن إلى قسمين، القسم الأول رهن يحتاج إلى مؤنة ويحتاج إلى كلفة، فهذا إن كان من باب المركوبات المعلومة كالإبل وغير ذلك ما يركب من الحيوانات فيحتاج إلى مؤنة ويحتاج إلى كلفة في حفظه، فهذا لا بأس باستعماله على الصحيح، وهو قول الحنابلة خلاف الجمهور أنه لا بأس أن يستعمل الرهن الذي يحتاج إلى مؤنة وإلى كلفة كرهن المركوب ورهن المشروب، فهذا لا بأس. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الظهر يركب بنفقته، الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، والدر أي اللبن يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب نفقته، وعلى الذي يركب ويشرب نفقته. فلا بأس إن كان مركوبا هذا المرهون ويحتاج إلى مؤنة، وصاحب الرهن ما ينفق عليه، تركه عندك وذهب، ترك هذا البعير عندك وذهب، أو ترك هذه البقرة عندك وذهب، والبقرة تخرج لبنا وسمنا وغير ذلك من الأشياء المفيدة وما ينفق عليها، فقمت أنت بالإنفاق عليها، فلا بأس أن تركب هذا الظهر مقابل إيش؟ النفقة، ولا بأس أن تشرب هذا الدر أي الحليب من البقرة مقابل النفقة. وهكذا إذا كانت ماشية من الغنم تحتاج إلى نفقة وصاحبها رهنها وذهب، فلا بأس أن تشرب حليبها مقابل النفقة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، والدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب نفقته. إذا رهن عندك بقرة أو بعيرا أو شاة فيها حليب ولم ينفق عليها، فلا بأس أنك تشرب هذا الحليب مقابل هذه النفقة وبحسب هذه النفقة. هذا بالنسبة للرهن الذي يحتاج إلى مؤنة وإلى كلفة إذا رهن، فلا بأس باستعماله عند الحنابلة، وأما الجمهور فلا، ويتأولون هذا الحديث: لا يحل مال امرئ مسلم، الأصل التحريم ولا يصلح، ويتأولون هذا الحديث، بعضهم ضعفه، ضعف هذا الحديث لأنه خالف الأصول أنه لا يجوز أن الشخص يستعمل مال الغير إلا بإذنه، كيف تركب وكيف تشرب؟ لا يحج لك. صحيح أنه ما خالف الأصول بل جاء على الأصول، وهذه سنة رسول الله وهي أصل من الأصول، ويحمل ذلك على العموم ويخصص منه هذا الخاص، يقيد بهذا الذي ذكر في الرهن المركوب والرهن المشروب الذي يشرب حليبه، فلا مانع يكون ذاك عام وهذا خاص، والخاص يقيد العام كما هو معلوم. وقسم آخر لا يحتاج إلى مؤنة وكلفة، وهذا ذكر بعض العلماء له حالتين: الحالة الأولى أن يكون الرهن مقابل دين، الحالة الأولى قسم لا يحتاج إلى كلفة ولا إلى مؤنة ولا شيء، ما في نفقة عليه ولا حاجة، تضعه عندك وبس ولا في كلفة، مثل العقارات، ومثل أيضا كذلك الآلات، آلات الحرث، وهكذا السيارات وغير ذلك، وش معك؟ خلها موجودة، ما يصلح تضع لها بترول وتركبها، حرام، هذا ما يجوز، خلها موجودة عندك في المكان الذي قد وضعت فيه، وليس لك أن تحركها يوما من الدهر، تركها على ما هي عليه، وإلا وقعت في الربا. ومثل آلات الحرث وغير ذلك، وهكذا العقارات والبيوت، هذه تحتاج إلى كلفة، ما تحتاج إلى كلفة ولا إلى مؤنة، تبغى عندك على ما هي عليه. هذا القسم الثاني الذي لا يحتاج إلى مؤنة ولا إلى كلفة، وله حالتان: الحالة الأولى أن يكون الرهن مقابل دين، وله صور ثلاث. هذا الذي هو مقابل الدين أن ينتفع بالرهن دون إذن الراهن، مقابل قرض يعني، الرهن الذي هو مقابل قرض، هذه الحالة الأولى، ولها ثلاث صور: أن ينتفع هذا المرتهن، هناك راهن وهناك مرتهن، المرتهن هو الدائن الذي أعطى، والراهن هو الذي أعطى الرهن، فينتفع هذا المرتهن من غير إذن الراهن، فهذا حرام بالإجماع. إذا كان الرهن مقابل دين، أخذ منك دين وضع عندك السيارة، وضع عندك السلاح، وضع عندك بيته، فإذا بك تستأجر البيت أو تسكن في البيت، تؤجر البيت أو تسكن في البيت، أو تحمل السلاح وتلبس السلاح، أو تزرع الأرض الزراعية، هذه كلها ما تحتاج إلى مؤنة، فإذا بك تستعمله مقابل هذا الرهن، وما معك إذن من؟ من الراهن، فهذا حرام بالإجماع. الصورة الأولى أنه يستعمل الرهن هذا الذي لا يحتاج إلى مؤنة من غير إذن الراهن، هذه حرام. الصورة الثانية أن ينتفع بالرهن بدون عوض أو بأقل من عوض، مع الإذن، أن ينتفع بالرهن بإذن لكن بدون عوض أو بأقل من عوض المثل، فهذه أيضا حرام لا يجوز. أذن لها بالاستعمال لكن ما أعطى عوضا، أو أعطى عوضا بدون أجرة المثل. العمارة هذه تؤجر ب100,000 وإذا به يعطي 50,000 مقابل أنه أدان ذلك الرجل وقضى حاجته ورفع عنه الحاجة، فيأخذ العمارة ب50,000 يقول أنا سأسكن العمارة ساك الله خير وسأعطيك مقابل، فإذا به يعطي دون إيش؟ دون أجرة المثل، فهذا أيضا حرام لا يجوز. بالنسبة لهذه الصورة الثانية، الصورة الثالثة أن يأذن له ويعطيه عوض المثل، يعطيه أجرة المثل وعوض المثل، هذه فيها خلاف بين أهل العلم. أجازها الحنابلة أنه إذا رهنه شيء من هذه الأشياء التي ينتفع بها كالأراضي زرعها مثلا أو الدور أجرها وسكن فيها وأعطى أجرة المثل من غير محاباة، أعطى أجرة المثل، كم تؤجر هذه العمارة؟ جئت تريد دينا منك، قلت خذ هذا الدين 100,000، تريد مليون خذ هذا المليون لمدة سنة، ولكن أريد ضمانا، قلت ضماني هذا البيت خله رهن عندك جزاك الله خير. قال أنا أريد أن أنتفع بهذا البيت، ما رأيك؟ قلت لا بأس. قال سأدفع لك كم تريد؟ قال أريد أجرة المثل، العمارة هذه تؤجر بمليون مثلا، فأريد مليونا شهريا، فاتفقوا على هذا. هذه الصورة عند الحنابلة تجوز ولا تجوز؟ تجوز، ما فيه مانع، لأنها بأجرة المثل وما فيه محاباة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز أن يأخذ شيئا مقابل رهن القرض البتة، لا يجوز أن ينتفع بشيء من الراهن مقابل رهن القرض ولو كان بسعر المثل وبأجرة المثل، وهذا هو الورع وهذا هو الأحوط، أن الشخص لا يأخذ شيئا، فإن أخذ شيئا كل قرض جر نفعا فهو ربا، وهذا جر نفع لك وهو سقطة العمارة وإن كانت بسعر المثل، وإن كانت بسعر المثل فأنت هذا الآن الأجرة أو هذا البيت الذي سكنته هو مقابل أنك أخذ منك دينا، لولا هذا الدين ربما ما أجر لك، وإنما سيؤجر لمن؟ لغيرك، سيؤجر لغيرك وسينظر في أمره، لكن أنت أعطاك هذه العمارة لأنك أدنته وأعطيته شيئا من المال فأعطاك هذه العمارة لتسكنها، وإن كان بسعر المثل، وإن كان بسعر المثل فهو يدخل تحت القاعدة كل قرض جر نفعا فهو ربا، فهذا القرض جر لك نفع سكن العمارة، فعلى هذا الشخص يحتاط. والحنابلة يقول إذا دفع سعر المثل لا بأس بذلك، فإنه ما فيه محاباة فهو مثل غيره سيؤجر له مثل غيره، فهذا إن شاء الله قالوا لا يدخل في التحريم، والورع أنك تترك، والأحوط هو الترك. الحالة الثالثة أو الحالة الثانية، لأن الحالة الأولى أن يكون الرهن مقابل دين، الرهن مقابل دين، فله ثلاث صور: أن يستعمل المرهون من غير إذن وهذا حرام، أن يستعمل المرهون بإذن لكن بأقل من سعر المثل أو بدون عوض وهذا حرام، أن يستعمل الرهن بإذن وبسعر المثل فهذا فيه إيش؟ فيه خلاف بين أهل العلم. من الذي أجازه؟ الحنابلة. الحالة الثانية أن يكون الرهن بسبب ثمن المبيع، بسبب ثمن المبيع أو أجرة العمارة، يأتي شخص يريد أن يؤجر عندي، شخص يريد أن يؤجر عندي فيقول بس أنا ما معي شيء الآن، الآن ما أستطيع أعطيك شيء، بعد سنة إن شاء الله سأعطيك الأجرة، بعد سنة سأعطيك إيش؟ الأجرة. فأقول لا يشترهنني حتى يضمن لي أجرة العمارة، قال هذا سلاحي مرهون عندك، أبشر سلاحي الآن ب300 وهذه السنة التي سأسكنها ما هي إلا ب300 في هذه العمارة أو بأقل من ذلك. فيقول لي صاحب العمارة نعم سأجعلك ممن تدخل عمارتي وتؤجر عندي، لكن أريد رهنا في يدي أضمن مالي به، فيقول خذ هذا السلاح عندك رهن. أو صورة أخرى مثلا مقابل بيع، أبيع له هذا الكتاب أو أبيع له بيتي، أبيع له بيتي فيدفع نصف المبلغ أو لم يدفع شيء، يقول لي سأعطيك الباقي بعد سنة أو سأعطيك المبلغ كامل بعد إيش؟ بعد سنة. فبعت له دراجتي، بعت له بيتي إلى آخر ذلك، فأقول له ما الذي يضمن لي مالي؟ فيقول هذا الذهب حق الحرمة خذه عندك، وهو يأتي بمقابل هذا، وإن شاء الله أبشر مبلغ الدراجة سيصلك بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا رهن مقابل قرض أو مقابل بيع؟ هذا الثاني الآن، هذا الرهن مقابل بيع، هذا مختلف فيه، إذا كان الرهن مقابل بيع مختلف فيه، وإذا كان الرهن مقابل قرض فله ثلاث صور، والصحيح أن الصور كلها محرمة الثلاث، إذا كان الرهن مقابل قرض الصور الثلاث كلها محرمة، يستعمل المرهون بلا إذن، يستعمل المرهون بأقل من سعر المثل أو بلا عوض محاباة، أو يستعمل المرهون بسعر المثل، وهذا أيضا يدخل تحت قول كل قرض جر نفعا فهو ربا. ثلاث صور على الصحيح كلها محرمة، هذا قول الجمهور. لكن بقي إذا الحالة الثانية، إذا كان الرهن ليس مقابل قرض وإنما مقابل بيع أو أجرة بيت، مقابل بيع أو أجرة بيت، مقابل بيع أبيع له دراجتي، فيقول أنا أريد أشتري دراجة أو سيارة، قل له هات المال، قال ما معي مال، لكن بعد سنة أبشر سأعطيك إيش؟ سأعطيك المال، أو معي نصف المبلغ الآن، هذه 5000 نصف المبلغ، وإن شاء الله بعد سنة أتمم لك إيش؟ الباقي. فأقول له ما الذي سيضمن لي مالي عندك؟ يقول هذا الذهب خله إيش؟ رهن عندك، متى ما جئنا بالمال، متى ما جئنا بالمال استرددنا هذا الذهب وكملنا لك المال وانتهت القضية. هذا رهن مقابل قرض أو مقابل بيع؟ مقابل بيع. الصورة الثانية مقابل أجرة، كان يريد يؤجر عندي في البيت، يقول لكن ما معي مال، كم الأجرة؟ قال الأجرة 10000 شهريا، أنا الآن ما معي شيء حق الشهر هذا، فأقول له ما الذي يضمن لي أنك تدفع حق الشهر؟ يقول هذا الذهب رهن عندك، وأبشر ما أخرج من بيتك إلا وقد أعطيتك إيش؟ كامل المال، أعطيتك كامل. هذا رهن مقابل بيع أو مقابل قرض أو مقابل أجرة؟ مقابل أجرة. فانتهينا من الرهن الذي هو مقابل قرض، الصحيح أنه لا يجوز، الصحيح أنه لا يجوز مطلقا، واستثنى الحنابلة صورة ما هي؟ إذا كان استعمل بأجرة المثل وبسعر المثل، استعمل بأجرة المثل، هذه الحنابلة استثنوها. الصورة الثانية أن يكون الرهن مقابل بيع، مقابل أجرة، لا مقابل قرض، وإنما مقابل بيع وأجرة، هذه مختلف فيها جدا، فجمهور أهل العلم على جوازها، وهكذا الحنابلة أيضا على جوازها، والأولى أن يترك الشخص. وأما الجواز فهو ما هو بعيد، إذا كان الرهن مقابل بيع أو مقابل أجرة فلا بأس أن يستعمل المرهون المرتهن، أن يستعمل المرهون المرتهن، لكن بشرط إذن الراهن، بشرط إذن الراهن، فيقول له خلاص أنا الآن أنت سترهن عندي مثلا هذا السلاح مقابل أنني أصبر عليك حتى تأتي بالمال الذي قد حدد الفترة الزمنية سنة، أنت ستشتري الدراجة مني مثلا ب500، لا بأس خذ الدراجة لمدة سنة مثلا تأتي بالمبلغ كامل، قال أنا الآن معي نصف المبلغ، قال تفضل، لكن هات السلاح الذي معك هذا رهن إيش؟ عندي حتى توفيني. طيب واضح إلى هنا؟ واضح. قال يا أخي هذا المرتهن، قال وأنا أريد أن أستعمل بعض الأشياء التي معك، أريد، قالوا معك بيت تؤجرها، أنا أريد أن أسكن عندك، أريد أن أسكن عندك في نفس إيش؟ العمارة وفي نفس البيت الذي أنت تؤجره، قالوا هكذا على سبيل المثال، فهل يجوز له هذا أو لا يجوز أنه يسكن؟ قال بكم؟ قال سأعطيك، كم يعطوك الناس؟ قال يعطوك يعطوني 10000، أنا قال سأعطيك 5000، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز عند من قال بأنه يجوز في غير إيش؟ رهن القرض، في غير رهن القرض يجوز مطلقا، سواء بسعر المثل أو بدون عوض أو بسعر إيش؟ دون المثل، كله جائز، لكن في إيش؟ في أي شيء؟ في غير رهن القرض كله جائز، لا مانع من ذلك، يسكن محاباة، يسكن بمثل ما يسكن الغير، يسكن بلاش، كله جائز، لكن في غير رهن القرض. أما رهن القرض حرام، كل قرض جر نفعا فهو ربا، وهذا لا يدخل تحت هذا الحديث، إنما هذا رهن مقابل البيع، هذا رهن مقابل أيضا الأجرة، ما فيه مانع. هذا الذي يظهر أن الرهن مقابل البيع ومقابل الأجرة جمهور أهل العلم على جوازه، والحنابلة أيضا منهم على جوازه. والرهن الذي هو مقابل القرض فهذا حرام مطلقا على الصحيح، حرام مطلقا على الصحيح، واستثنى الحنابلة صورة واحدة، وهي إذا استعمل المرهون بأجرة المثل فهذا لا بأس به عند الحنابلة. والورع ترك هذه الصورة، الورع ترك هذه الصورة، وهذا هو الصواب، أنها تحرم، حتى هذه الصورة تحرم، لأن هذا الرهن مقابل القرض. فيبقى معنا الآن ما هو الذي يستثنى من الرهن الذي هو مقابل، أو من الرهن الذي يجوز أن ينتفع الشخص بالمرهون فيه؟ إذا كان الرهن من أجل بيع، بسبب بيع أو بسبب أجرة أو بغير ذلك مما هو ليس من باب رهن القرض، فرهن القرض هو المحرم، ورهن غير القرض إيش؟ جائز استعماله، لا مانع من ذلك إذا أذن الراهن بهذا القيد، إذا أذن الراهن سواء كان بسعر المثل أو بلاش أو بأقل من سعر المثل ما فيه مانع. فإذا استعمل السلاح قال له خذ استعمل ما في مانع، استعمل الأرض قال أنا سأزرع أرضك هذه، أنا أعطيتك الآن صبرت عليك مقابل البيع وأريد أن استعمل الأرض، فإذا أذن له ما فيه مانع، إن أراد أجرة أو لم يرد أجرة، الذي يظهر أنه لا يدخل تحت قاعدة كل قرض جر نفعا فهو ربا، لأن هذا الرهن ليس مقابل قرض أو بسبب قرض، وإنما هو بسبب بيع أو بسبب أجرة بيت أو غير ذلك، والله أعلم. فنقف هنا عند الرهن هذا إن شاء الله. تفضل يا أخي أذن. وهو مهم هذا، يعتبر الباب هذا الباب مهم جدا عند أهل العلم، لأن الناس يتعاملون به قديما وحديثا ويحتاجون إليه، وسأسأل عنه إن شاء الله تلخيصا بعد الأذان.